على سلم صول متزينة إحساس موصول عالي على طول يحكي ويقول لبيروت من قلبي سلام لبيروت في واحد طرب على صوت العرب ساعد سمع ساعد سمع ساعد سمع ساعد سمع عبير ظلام حاتم العجمي الإخوة الأصدقاء أهلا بكم من جديد. الدويتو يستخدم هذا المصطلح لوصف عمل غنائي مشترك بيقوم بأداءه اثنين مطربين، كل مطرب بيغني جزء خاص به من الأغنية أو بيشتركوا هما الاثنين في غناء هذا الجزء. عبر تاريخ السينما المصرية قدمت العديد من الدويتوهات الفنية اللي ظلت عالقة في أذهاننا، لأن اللي قدموها كانوا دايما بيقدموا فن راقي وأعمال فنية متنوعة أضافت فعلا للفن روح وحياة. يمكن من أشهر أغاني الدويتو محمد عبد الوهاب ورأي إبراهيم في فيلم رصاصة في القلب 1944، كلمات حسين السيد وألحان وغناء الموسيقار محمد عبد الوهاب. أنت بتقول إنك حكيم مش عيان؟ لا عيان. عيان بإيه؟ وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟ في النادي بتوجعك؟ فين فين فين فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ في النادي هنا بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا. انت مش بتقول انك دكتور؟ ايوه صحيح. افتحي بوقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. اعرف هواهم ساكن فين واعرف دواهم يجي منين. اسيت كتير منه وقريت كتير عنه. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الدرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكل جلاس وتدومي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك؟ حكيم روحاني حضرتك. طيب اقرالي اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب في بيخوف مقدرش احكيه. بيخوف مين؟

حاجة غريبة حاجة غريبة، الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية، اتغير ليه اتغير ليه، حتى سواده له ضيع حنين في عناية. والنجمة دي أنا عارفها وتملي بصر وياها، بس الليلة بتلمع أكتر وبتنده لي وأنا سمعاها، أهي بتشاور بتشاور، أهي بتقرب بتقرب، أنا دلوقتي ماشية معاها. حاجة غريبة حاجة غريبة، انت كمان انا شايفك ماشي وياها. بنتي عارفة ليه؟ قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة ساعة سمع. في العصر الحالي أصبحت التوتهات ظاهرة، ومن أشهر التوتهات ديت قدم محمد منير وخالد عجاج أغنية من كلمات مصطفى كامل وألحان أحمد شاهين، خلونا نسمعها مع بعض. يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعال، يا دنيا الواحد يتغرب عن مشاريال، يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعال، يا دنيا الواحد يتغرب عن مشاريال. سميرة سعيد والشاب مامي وأغنية يوم ورا يوم، دي كانت الأغنية اللي حققت نجاح كبير سنة 2002، هي من كلمات خالد تاج وألحان عمرو مصطفى. أنا راجع يا أغلى حبيبي، بقول لك لا كده كفاية حبيبي، مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا. أنا راجع يا أغلى حبيبي، بقولك لا كده كفاية حبيبي، مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا. أنا عمري ما كنت بغي عيونك عايشة جوايا، كفاية في الفرق صادي لقينا في بعدنا الهيوم. واحدة من أشهر دويتوهات العصر الحالي بتوقيع حميد الشاعري بتكلم جد، كانت إنتاج سنة 1990 أداها الملحن والمطرب حميد الشاعري والمطربة سيمون من كلمات جمال عزيز وألحان حميد الشاعري. سمع. وقفتنا اللي جاية مع العيون السود بليغ حمدي ووردة. فرقتنا لا وغيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين السنين لا الزمان ولا الزمان ولا المكان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان كان الزمان لا الزمان ولا المكان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السود أحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة العيون السود في بلدنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد أغاني الصبر بحبك وانت عارف قولنا ايه فيها كل ليلة والوان النال في صغيرنا يا حبيبي بحبك والله احبك والله والله والله احبك اللي فات من عمري بحبك ودي اللي جاي من عمري بحبك ادي اللي فات من عمري بحبك وانا ادي اللي جاي من عمري بحبك شوف ادي شوف شوف ادي احبك. وردة قدمت كتير من التوتوهات لكن زي ما اخترنا لكم دلوقتي العيون السود ليها والبليغ حمدي خلونا نسمع زمن ما هو زماني وردة وعبات الجوهر. اشتركوا موجود معاني يا وردة ما بها شي دوني الدنيا والبشر فيها معاني يا وردة ما بها شي دوني الدنيا والبشر فيها معاني أحد تلقى فيه سرك فتوني واحد منا تعاني ما تعاني أحد تلقى في سرك فتوني واحد منا تعاني ما تعاني ولا يهمك ولا نفسك تلومي عزيزة يا صفا روح الأغاني أصحاب جالي ما كفاني عرفت الناس ولي بانت خصومي من الأصحاب جالي ما كفاني معهم حتى في صحوي ونومي ولا ضليت لي يرد الهواني معهم حتى في صحوي ونومي ولا ضليت لي أنا شلي بقالي غير يوم لقيته في زمان ما هو كمان ساعد سمع ساعد سمع أغنية كان ودي نلتقي من أشهر دويتوهات المملكة العربية السعودية واللي حققت نجاح أول ما نزلت كانت بغناء المطرب عبدالله رشاد والمطربة الكويتية نوال. أما الأغنية فهي حققت ترند كبير جدا في الفترة دي. الترند ده رجع تاني يتكرر الأيام دي. خلونا نسمع أصل الأغنية بصوت عبدالله رشاد والمطربة الكويتية نوال وكان ودي نلتقي لكن ظروفك غريبة لكن ظروفك غريبة وكان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي لكن ظروفك غريبة We're gonna make it. قلبي محتاج لصديق للأسف ضايع نصيبه. أصالة يلتقي صوتها مع أسماء المنور وسيد الغرام، كلمات محمد المغربي وألحان المهدي مزيان. كن جات عليا ننسى ونرتاح ونقول بركة الأحمر اللي راح. كن يبغي قلبه قدام اللي قال الحب كله فراغ. كن جات عليا ننسى ونرتاح ونقول بركة العمر اللي راح. شكون يبغي قلبه يعيش في جراح الكتاب اللي قال الحب كله فراغ. تهول ما عندي غلا عليه نعول كان علي قبل من حب المسول. ما حيتي لحبيب تبعد وضوال ولا قلبي اللي في شوق تهول. ما عندي غلا عليه نعول كان علي قبل من حب المسول. شاف طريق ويشعل الشمعات ليالي الأعمار اللي راح شكون يبغي قلبه يعيش في جراح كذاب اللي قال الحب كله فراح ساعد سمع التكنولوجيا حققت كتير كتير من النجاحات وخصوصا في المجال الفني. فتخيلوا لما يكون حلم مطرب إنه يغني مع كوكب الشرق في تجربة جديدة جدا حرص عليها المطرب صابر الرباعي أن يقدم دويتو عابر للزمن وأغنية لسه فاكر صابر الرباعي وأم كلثوم ودويتو عابر للزمن. لسه فاكر قلبي يديلك ولا فاكر كلمة هتعيد الكلام الحنان لسه فاكر كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان اللي قاسيته في ساعد سمع. العراق يهدينا هذا الدويتو، دويتو خاص جدا بصوت محمود تركي وأصيل هميم، أغنية بين قوسين. أنت أنت أول شي ذكرى من نفت عيوني، وأنت آخر شي عوفة لو يموتوني. أنت أنت أول شي ذكرى من نفت عيوني، وأنت آخر شي عوفة لو يموتوني. أو بين قوسي أنا أحبك عاشقك حد ماكو بعدك، مشغول بغرامك وقلب عنك لا تبعد. من قوسي أنا نحبك عاشقك حد ماكو بعدك، ركني مشغول بغرامك قلبي عنك لا تبعد. وبعد هالحب هذا كله شلون راح أقدر أتخلى، والحب بياني زيد لك أكثر. ساعد سمع. من أروع أغاني الدويتو كارول سماحة مروان خولي يا رب. بنت بعدك حلوة وصرت أحلى، شو صفي ما في أحلى، وقلبي شوفك يا ما استحلى، كيفك انت بعدك انت ما بتتغير، محير لي قلبي ومحير، وبعده قلبك طفل صغير، طمني كيفك انت ماشي نتذكر عدروب، ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام، يا ليل البار ونطرنا عن فارق الأيام، ماشي نتذكر عدروب ونرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام، يا ليل البار ونطرنا عن فارق لما بتحكي وكيف بترسم هك الضحكي، خلي راسك فوقيتك واملك هالدنيا كله. حبك بارح انت يوم وبكرة، اشتقت لك ما عندك فكرة، صعب بعمري تصبح ذكرى ماشي نتذكر عدروب، ومرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام يا ليل بعد ونطرنا عم فارق هالأيام ماشي نتذكر عدروب ومرجحنا الغرام ليش بعدنا وكيف قدرنا ننساك الأحلام يا ليل بعد ونطرنا عم فارق عندما تقدم أنغام الدويتو فيأتي برضو بتوحشني أنغام ووائل كفوري أغنية أنتجت سنة 2021 جربت فراقك مش نافع ومحدش نساك أنا قلبي في بعدك بقى عايش بيقاسي وبيعاني انت اللي بجد وحشتيك وغيابك عني على عيني برجوعك روحي هترجع تاني وانا برضو بتوحشني لسه بتوحشني وتملي معايا وانت معايا ولا بعيد ايامنا اشتقنا لها يلا نكملها ننسى اللي جرحنا ونبدأ من اول ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي.